يقول السائل الكريم: هل يجوز التسمي باسم عبد الدائم؟ يقول: وهل هذا الاسم ثبت لله عز وجل؟ وما الاعتقاد في ذلك؟ لا شك أن الله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. فأحسن ما يوصف به هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه من الأسماء الحسنى الثابتة في القرآن. أما الدائم فلا أعرف أنه من أسماء الله، ولم يرد فيه شيء على الحد علمي، والأولى أن بعض الأسماء وإن استحسنت فإنها لا تنسب إلى الله جل وعلا طالما أنه لم ينسبها لنفسه. نعم.